والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المنفي أصل الإيمان، أن يكون المنفي أصل الإيمان، وذلك إذا كان المراد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يكون العبد مسلما إلا به، وذلك إذا كان المراد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يكون العبد مسلما إلا به من أصل الدين، والآخر أن يكون المنفي كمال الإيمان، أن يكون المنفي كمال الإيمان، وذلك إذا كان المراد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون العبد مسلما دونه، وذلك إذا كان المراد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون العبد مسلما دونه، مما زاد على أصل الدين، مما زاد على أصل الدين. نعم. قال رحمه الله: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع، وفي إسناده كلام، إلا أن للحديث طرقا يتقوى بمجموعها فيصير حسنا، إلا أن للحديث طرقا يتقوى بمجموعها فيصير حسنا، ولفظه في النسخ التي بأيدينا من جامع الترمذي: على ما كان فيك، على ما كان فيك. والحديث مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة: أولها الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء، وقرن الرجاء بالدعاء، وقرن الدعاء، وقرن الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب، لإفادة أن الداعي حاضر القلب مقبل على الله غير غافل عنه. وثانيها الاستغفار، وثانيها الاستغفار، وحقيقته عند الإطلاق، وحقيقته عند الإطلاق التوبة مع دعاء المغفرة، التوبة مع دعاء المغفرة. وثالثها توحيد الله، وأشير إليه، وأشير إليه بانتفاء الشرك، وأشير إليه بانتفاء الشرك في قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأن غاية التوحيد إبطال الشرك، لأن غاية التوحيد إبطال الشرك. وأخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره، وأخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب، وهو المذكور في قوله، وهو المذكور في قوله: لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. فجزاؤه الأوفى، فجزاؤه الأوفى المغفرة العظيمة، فجزاؤه الأوفى المغفرة العظيمة. والقراب بضم القاف وكسرها أيضا، فيقال قراب وقراب، وهو ملء الشيء، وهو

في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. وما ذكره المصنف فيه نظر، بسطه نقضا ابن تيمية الحفيد، بسطه نقضا ابن تيمية الحفيد في رسالته في شرح حديث أبي ذر رضي الله عنه. نعم. قوله تعالى فلا تظالموا، وبفتح التاء أي لا تتظالموا. قوله تعالى إلا كما ينقص المخيط، هو بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الياء أي الإبرة، ومعناه لا ينقص شيئا. الحديث 25 الدثور بضم الدال والتاء المثلثة، الأموال واحدها دثر كفلس وفلوس. قوله صلى الله عليه وسلم في وضع أحدكم، هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، وهو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفها عن المحارم. قوله رحمه الله هو كناية عن الجماع، ويقع أيضا كناية عن الفرج، ويقع أيضا كناية عن الفرج، ذكره المصنف نفسه في شرح صحيح مسلم. نعم. قال رحمه الله الحديث 26 السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سلاميات بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء، وهي 360 مفصلا. ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 27 النواسي بفتح النون وتشديد الواو، وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها. والفتح أشهر من الكسر، فسمعان أشهر من سمعان. نعم. قوله حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد، وابصة بكسر الباء الموحدة. الحديث 28 ما معنى الموحدة؟ يعني نقطة واحدة تمييزا لها عن المثنى. المثنى التحتانية هي الياء، والفوقانية ثاء. نعم. قوله رحمه الله الحديث 28 العرباض بكسر العين وبالموحدة، سارية بالسين المهملة وبالياء المثنى من تحت. قوله ذرفت بفتح الذال المعجمة والراء أي سالت. قوله صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، هو بالذال المعجمة وهي الأنياب وقيل الأضراس، والبدعة ما عمل على غير مثال سبق. ما ذكره رحمه الله في حد البدعة هو حدها في اللسان العربي لا في الوضع الشرعي، هو حدها في اللسان العربي لا في الوضع الشرعي. وقد تقدم بيان حدها الشرعي وهو المراد في الحديث. نعم. قال رحمه الله الحديث 29 ذروة السنان بكسر الذال وضمها أي أعلى. وذكر أيضا الفتح، وذكر أيضا الفتح وهو لغة رديئة، وهو لغة رديئة. إيش معنى لغة رديئة؟ لا مهيب شاذة عبد العزيز، يعني ضعيفة، يعني ضعيفة. والكسر أفصح، والكسر أفصح. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا كل شيء بكسر الميم أي مقصوده. قوله رحمه الله بكسر الميم وتفتح أيضا، فيقال ملاك وملاك، فيقال ملاك وملاك. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم يكبه بفتح الياء وضم الكاف. الحديث 30 الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون، منسوب إلى خشينة قبيلة معروفة. قوله جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما، وفي اسمه واسم أبيه خلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم ما معنى جرثوم؟ سم أصل الشيء كما قال الأخ، جرثوم أصل الشيء، منه كتاب في اللغة اسمه الجراثيم، مقصود به أصول الكلمات. ما يروح واحد يدور فيه أنواع الجراثيم. ما. قوله صلى الله عليه وسلم فلا تنتهكوها، انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. الحديث 32 ولا ضرار هو بكسر الضاد المعجمة. الحديث 34 فإن لم يستطع فبقلبه، معناه فلينكر بقلبه، وذلك ضعف الإيمان أي أقله ثمرة. الحديث 35